أيها الناس، إنه لا يجوز التشبه، إنه لا يجوز التشبه بالبطرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. هذا تحذير من الله ونهي عن التشبه بأهل البطر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وأبان الله أن هذا البطر من تزيين الشيطان، وإذ قال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ألا وإن من أشد البطر رد الحق وغمط المؤمنين، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. ثم فسر لهم الكبر بقوله: الكبر غمط الناس وبطر الحق. بطر الحق هذا كبر، بطره دفعه رده، التملص عنه، عدم الإذعان له، هذا كبر. وإذا علمت أن هذا كبر وأن هذا من أشد البطر، فتأمل ما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم من حال المتكبرين. وهكذا في السنة الصحيحة صح عند أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو على المروة فتحدثا، فانصرف عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. هذا حديث ترهيب، مثقال حبة خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. فلما سمع عبد الله بن عمر هذا من أخيه عبد الله بن عمرو بن العاص حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي. فإنه والله حديث عظيم يجعل الإنسان في غاية الخوف أن يلقى الله عز وجل بشيء من الكبر. لهذا هو راوي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أعني عبد الله بن عمرو: من لقي الله أو من فارق الروح الجسد وهو بريء من الكبر ومن الدين ومن الغلول دخل الجنة. ثلاث أشياء: من مات وهو بريء من ثلاث، من الكبر، لأن الكبر مجامع المساوئ ومجامع الفتن ومجامع الشرور ومجامع الآفات القلبية، سواء في ذلك الكبر على الله أو الكبر على رسوله صلى الله عليه وسلم برد سنته، أو الكبر على عباده المؤمنين، ومن الكبر على الله وعلى دينه رد الحق والتملص والابتعاد عن الحق، وهذا علامة عظيمة للكبر. أيها الناس، إن أمر بطر الحق كبر عظيم، والكبر خطير على أصحابه، وهو مذلة لأهله. ولذلك كان مأوى ومثوى المتكبرين النار، قال الله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فجهنم مثواهم، ولم يقل مرورا، بل هي مستقرهم ومثواهم. وعلى قدر كبره من قلة وكثرة يعذب في نار جهنم، يعذب. إن الكبر يعتبر صارفا عن فهم دين الله، يعتبر صارفا عن الخير، يعتبر صارفا عن الهدى، يعتبر صارفا عن مجامع المحامد. فإذا استولى الكبر أو داخل القلب الكبر فإن ذلك يضره ضررا بالغا. قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقوله بغير الحق صفة كاشفة، أنه ما من كبر إلا وهو بغير الحق، اللهم إلا على أعداء الله الكفار في ساحات القتال، كما وصف الله المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فسيصرف بوعد الله الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ما الدافع لهذا؟ هذا هو الكبر. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الأمر كذلك ازدادوا صرفا عن الهدى، ودل على ذلك قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإنهم إذا تكبروا عن الحق في مبدئه قليلا أو كثيرا فإن هذا يضر القلب حتى البصر يعمى، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم، ويجلب الطغيان أيضا ويجلب البغي لصاحبه، في طغيانهم يعمهون. فلا بصيرة ولا هدوء ولا سكينة ولا تواضع ولا فقه قلوب، كل ذلك من جراء بطر الحق. وهكم أمم أبانهم الله سبحانه في كتابه هلكوا بسبب بطر الحق وبسبب الكبر، بدءا من الشيطان: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر على آدم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. إباؤه ذلك كان صادرا عن كبر، فلما تكبر أهانه الله ولعنه وطرده وكان من الكافرين، جره كبره إلى الكفر بالله وإلى معاداة ولي الله. وهكذا لا يزال الكبر يجر أصحابه من الأمم الماضية، كما جمع الله ذلك في قوله وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هؤلاء الأمم جرهم استكبارهم في الأرض إلى التأخر عن دين الله وإلى إباء الهدى. ألا وإن أنبياء الله ورسل الله وأولياء الله الصالحين كثير منهم قتل ليس إلا بجراء الكبر، فقد قال الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. حداهم هذا الكبر إلى أن يتعاملوا مع دين الله وحملته بالكبر والبغي والطغيان، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون استكبرتم. فكان دافعا هذا الكبر إلى عداء أولياء الله من أنبياء الله ورسوله ومن دونه. فلا يستغرب أن يكون من دون ذلك من باب أولى. هكذا أفعال البطر وأفعال الكبر والغرور بالنفس، فإنه تجده مجادلا في دين الله بلا برهان ولا قرآن، وإنما يبرز في ذلك ما يجده مما أمده الله سبحانه وتعالى وأعده به لطاعته، فيسخر ذلك لمقالبة الحقائق كبرا وبغيا وعدوا. قال الله عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ما هم ببالغيه، الذي في صدورهم ويقصدونه مما خالفوا فيه الحق ما هم ببالغيه، فسجلت سنة الله وحكم الله وشرعه ودينه أن الله لا يبلغ المتكبر قصده مما يريد به خلاف الحق، فاستعذ بالله ما هم ببالغيه، ومع ذلك فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله من هذه الأفعال والمخالفات والبغي والعدوان، فاستعذ بالله. فإذا رأيت الكبر المدفوع عن طريق البغي والبغي عن طريق الكبر ليس ثم حقا فاستعذ بالله، الجأ إليه وادعوه واستعذ بالله، توكل عليه وثق به إنه هو السميع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، البصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا مقت كبير، ويظن ذلك المتكبر أنه بذلك يرتفع، والله إنه ممقوت عند الله بنص كتابه وعند الذين آمنوا. ويجر ذلك الكبر له أن يطبع على قلبه، فمن أشد ما يتضرر به المتكبر هو الطبع على قلبه، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك، وليس واحدا ولا عشرة، ليس على قلب واحد ولا عشرة، فكل متكبر، كل قلب متكبر، كل قلب جبار يطبع عليه. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، حتى يصير لا يفقه الحقائق ولا العلم ولا الهدى ولا دين الله عز وجل مطبوع. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال الله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هكذا مع هذه الأوصاف إذا دعي إلى ذلك استكبر، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. بشره، آيات الله، شرع الله، دين الله، أحكام الله، التكبر عليها ذلك يبشر بعذاب أليم. فإذا كان يتخذ الملاهي والمعاصي ثم إذا ذكر بدين الله، بشرع الله، بالعلم، بالهدى، بالحق، بالأدلة، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، أعرض عن ذلك، هذا يبشر بعذاب أليم. إن الكبر يعتبر والله لمذلة ومهانة أهينت به أمم، أهينت به أمم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأبان أنه لا يحبه الله. قال الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. استكبروا في الأرض، سبب لهم ذلك الاستكبار أنهم تعالوا على من في الأرض كلهم، من أشد منا قوة، من هو الذي يستطيع أن يقاوم هذه الأمة؟ أهلكهم الله بريح صرصر عاتية ولم يغن عنهم كبرهم شيئا، إن الذي أمدهم هو الذي أهلكهم، قادر على أن يهلك من في الأرض جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوم شعيب حين أتاهم نبيهم ودعاهم بتلك الدعوة المذكورة في سورة الأعراف قابلوه بالكبر، قال: الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قابلوه بهذه المهاجمة بدلا من أن يقبلوا دعوة الله وتوحيد الله ودين الله، حملهم الكبر على ذلك الكلام، ذلك الكلام المذكور. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. الآيات، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن والاه، أما بعد، أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت، فما رفعها ذلك الرجل إلى فيه. الحديث أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، زاءت زيادة، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. أترضى لنفسك أيها المسلم أن تكون من أهل النار بالاستكبار، بسبب الاستكبار؟ وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فالاستكبار يجر إلى عدم الإيمان، يجر إلى العصيان وعدم الإيمان. وهكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فعلم بهذا الحديث وأمثاله أن أهل النار هم الجبارون هم المتكبرون. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وجاء حديث يذكر في الباب: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله، حتى يكتب في الجبارين. ألا وإن المتكبرين لا يكونون أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون. فسروا بالمتكبرين المتكبرون. ما المتشدقون يا رسول الله؟ قال: المتكبرون. أترضى أن تكون أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلم بسبب نزغات شيطانية تصرف بها عن دين رب البرية؟ ولقمان الحكيم عليه السلام يوصي ولده ويربيه من الصغر على التواضع وعدم الكبر، فإن هذه الصفات يجب أن يربو عليها الصغير، صفات الحميدة، ويجتنبها الكبير، ويلقى بها العبد ربه السميع البصير. قال الله عز وجل عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس. هذا من الكبر والإعجاب، أن يميل بخده عن الناس، هذا من الكبر، كما وصف الله عز وجل المنافقين به، فهو صفة من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صفة من صفاتهم ذلك. ولقمان ينصح ولده ويعلمه ويربيه على حسن الأدب وحسن الخلق والتواضع، ولا تسعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. على هذه الصفات الجميلة ومنها التواضع: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيها الناس، إن رد الأدلة ورد الحقائق لهو بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس وبطر الحق. دل على ذلك حديث ابن مسعود وفسره بما تقدم من البيان الواضح أنه غمط الناس وبطر الحق، وهذه مهلكة، وهو إعراض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتاك الحق؟ آيات الله حق. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أتتك آياتنا فنسيتها، فسرها العلماء: تركتها، أعرضت عنها، آمستها معاملة الناس، وكذلك اليوم تنسى، تترك في عذاب الله. قال الله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وهذا جل أهل النار، وأصل أهل النار هو الإباء لدين الله والاستكبار على شرع الله. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال المستضعفين مع حال المستكبرين: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالمستكبرون المستكبرون ومن أضلوهم كلهم على ذلك الحال موصوف في كتاب الله كل له قسط من الكبر. قال الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هكذا كانوا يحلفون ويقسمون أنهم إن جاءهم رسول نذير مبلغ أنهم سيكونوا طائعين صالحين مؤمنين مستقيمين مستجيبين ولكن صرفهم الكبر فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. أتى النذير ما زادهم إلا نفورا وبعدا الحق قال الله استكبارا في الأرض. هذا كان بسبب الاستكبار نفروا وابتعدوا ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اليهود على هذا المعنى المذكور في سورة فاطر أنهم كانوا يزعمون أنهم إن جاءهم نبي يؤمنون به فلما أتى الله عز وجل بهذا الرسول الكريم من هذه الأمة المباركة وليس من اليهود من هذه الأمة اختار الله عز وجل أن يكون هذا النبي الخاتم الأنبياء من هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استكبر أولئك وأبوا الحق ورفضوه وهم يعلمون. وكان في آية من كتاب الله يبين الله سبحانه وتعالى بها أنهم يعلمون وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا صارف عظيم عن الحق وهو أمر بطر الحق. كل ما ازداد الإنسان بطر الحق صرف عنه أكثر وكل ما ازداد الإنسان قربا من الهدى والحق ازداد قربا منه أكثر. من تقرب في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ثانيا فأتيته هرولة. احذر على نفسك أن يقسمك الله أيها العبد بسبب الكبر فإن الكبر من خصائص الله سبحانه وتعالى. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن المتكبر سبحان الله عما يشركون. فمن صفة من أسمائه المتكبر. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه من صفات الله في آخر سورة الجاثية. كل هذا يدل على أنه من أسماء الله وصفاته. فمن نازع الله في ذلك قصمه كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاري والكبرياء ردائي من ينازعني في شيء منهما قصمته. فاتق الله أيها المسلم في نفسك ولا تعرضها أن يقسمك الله فإن الله قد قصم أمما كثيرة وأذلهم وأهانهم ومزقهم كل ممزق بإباء الحق وببطر الحق وبعدم التواضع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه الحق وللمؤمنين. والحمد لله رب العالمين.